بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من سورة الحجرات، ومع الآية الحادية عشرة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أيها الإخوة الكرام، كما تعلمون من قبل، الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس بأصول الدين، ويخاطب المؤمنين بفروعه. فهناك دعوة إلى الإيمان بالله، إلى الإيمان بوجوده، إلى الإيمان بوحدانيته، إلى الإيمان بكماله، وهناك دعوة إلى تطبيق منهجه. فهذه السورة من فروع الدين، يعني بعد أن آمن هذا الإنسان بربه، الآن تأتيه التوجيهات التفصيلية: افعل ولا تفعل. فمن هذه التوجيهات التفصيلية أن نظام العلاقات الاجتماعية إذا شاعت فيه الغيبة والنميمة تمزق المجتمع، والله سبحانه وتعالى أراد أن نجتمع. وكيف أراد أن نجتمع؟ سمح لكل واحد منا، أو مكنه أن يتقن عملا، وجعله في أمس الحاجة إلى ملايين الحاجات. هذا التصميم الإلهي أراده الله لنا، ومن محصلته ونتائجه الاجتماع. فنحن مقهورون بالاجتماع. أنت محتاج إلى أن تأكل، وإلى أن تشرب، وإلى أن ترتدي ثيابا، وإلى أن تسكن في بيت، وإلى أن تعلم أولادك، وإلى أن تعالج نفسك عند طبيب، وإلى أن تقاضي عند قاضي عن طريق محامي. فأنت تتقن عمل واحد أو عملين، لكنك في أمس الحاجة إلى ملايين الأعمال. لذلك نحن نجتمع. من نظام الاجتماع من أجل أن نبقى متماسكين، متعاونين، متحاببين، متناصرين، متفاهمين، من أجل أن تغدو الحياة جميلة، فاضلة، مسعدة، مريحة، ناعمة البال، هادئة، جاء التشريع الإلهي المتعلق بالعلاقات الاجتماعية. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. كأن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن المظاهر التي ترونها، أن الصور التي تشاهدونها، أن المتاع الذي تحوزونه لا قيمة له إطلاقا في ميزان الرقي عند الله عز وجل. لا مكان البيت، ولا حجم البيت، ولا تزيين البيت، ولا أثاث البيت، ولا طول القامة، ولا اللون المتألق، ولا اتساع العينين، ولا نوع المركبة. هذه الصور التي تؤخذون بها، هذا المتاع الذي تحوزونه، هذا كله ليس مناط التكريم عند الله عز وجل. مناط التكريم ما استقر في قلوبكم من معرفة بالله عز وجل، ما استقر في قلوبكم من مشاعر نبيلة تجاه الناس، ما استقر في قلوبكم من إخلاص لله عز وجل. فلذلك الذي يسخر من إنسان فقير هو جاهل، قد يكون هذا الفقير أرقى عند الله منك. الذي يسخر من إنسان ضعيف مستضعف أيضا جاهل، الله عز وجل لحكمة بالغة قواك وضعفه. وليست القوة دليل قربك من الله، الله عز وجل أعطى الملك لمن لا يحب، أعطاه لفرعون، وأعطى المال لمن لا يحب، أعطاه لقارون. فهذه الصور التي يتيه الناس بها، هذا المتاع الذي يتفاخر الناس باقتنائه، هذه المركبات التي يزهو الناس بركوبها، هذه البيوت التي يبالغ الناس في الاعتناء بها، أي هذه الصور التي تلتقطها أعينكم لا قيمة لها عند الله عز وجل، وليست هي مناص التكريم، ليست هي مناص التكريم. التكريم ما استقر في قلوبكم من معرفة بالله، ما استقر في قلوبكم من تعظيم له، ما استقر في قلوبكم من إخلاص له، من إخلاص للخلق، من رغبة بخدمة الخلق، من رحمة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هذا مقياس دقيق. فلذلك الله عز وجل قال إياكم يا عبادي، إياكم ثم إياكم أن تسخروا ممن هو دونكم في مظاهر الدنيا. فلا ينبغي للغني أن يسخر من الفقير، ولا للقوي أن يسخر من الضعيف، ولا للصحيح أن يسخر من المريض، ولا للوسيم أن يسخر من الدنين، حتى ولا المستقيم الطاهر مسموح له أن يسخر من العاصي. الآن عاصي لكن بعد حين قد يكون أقرب إلى الله منك. حتى العاصي لا ينبغي أن تسخر منه، ينبغي أن ترثي لحاله وأن تدعو له بالهدى وأن توجهه إذا أمكنك التوجيه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. النقطة الدقيقة، الإنسان متى يظلم نفسه؟ إذا احتقر مخلوقا هو عند الله عظيم. يعني ظلم كبير أن تتهم إنسانا بشيء من حطام الدنيا وهو عند الله عظيم. يعني أنت ما أعطيته حقه، مقياسك غير صحيح. لذلك المؤمن كلما اقترب من الله تقترب موازينه من موازين الشرع، وكلما ابتعد عن الله تصبح له موازين ليست في الكتاب ولا في السنة. القرآن كله بين أيدينا، أي ميزان أقره الله عز وجل لوزن الخلق؟ ميزان الجمال لا قيمة له. قال ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ميزان المال لا قيمة له، يعني قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. ميزان الذكاء إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر وعبث وبتر. الله عز وجل كل هذه المقاييس التي تواضع الناس على أنها مرجحات بين الخلق، القرآن الكريم ما اعترف بها ولم يقم لها وزنا إلا مقياسين حصرا، العلم والعمل. قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالى ولكل درجات مما عملوا. فأنت كلما اقتربت من الله تقترب في الموازين التي تستخدمها من موازين القرآن، وكلما ابتعدت عن الله عز وجل تستعمل موازين ما أنزل الله بها من سلطان. تقيم الإنسان بحجمه المالي أو بقوته، بمدى يعني تمكنه من السيطرة على الآخرين، أو بوسامته، أو بذكائه الشيطاني، أو بنسبه، وكلها عنعنات ما أنزل الله بها من سلطان. فلذلك كأن الله سبحانه وتعالى يبين أن هذه الصور التي تقع على أعينكم، بيت فخم، مركبة فخمة، قامة منتصبة، لون متألق، ذكاء عالي المستوى لكن ليس في سبيل الله، هذه الصور التي تقع على أعينكم والتي يتفاضل الناس بها لا قيمة لها عند الله. القيمة لإيمانك وعملك الصالح، القيمة لما استقر عليه، لما استقر في القلب من رحمة ومن معرفة ومن إخلاص ومن إنابة إلى الله عز وجل. وهذا يؤكده النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. حتى أن بعض العارفين بالله سمى القلب منظر الرب. ورد في الأثر القدسي: أن يا عبدي طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ يعني بتعتني بأساس بيتك، بمدخل البيت، بتنظف مركبتك، بتلبس ثياب أنيقة، هذا منظر الخلق، أفلا طهرت منظري ساعة؟ وقد ورد من الحكم: لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، لا تجعل الله الخالق العظيم أهون الناظرين إليك. الإنسان أيام يستحي من ضيف يكون ثيابه غير أنيقة، يكون متبذل في ثيابه، لا تجعل خالق الكون الذي يراك حين تقوم أهون الناظرين إليك. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. قد تجد امرأة أقل جمال من أختها لكنها أكثر معرفة بربها، أكثر رعاية لزوجها، أكثر عطفا على أولادها، أكثر طاعة لله. هذا الجمال يزوي، وهذا التيه والزهو لا شأن له عند الله عز وجل. فأنت متواضع بقدر إيمانك، متكبر بقدر بعدك عن الله عز وجل. فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لماذا؟ لأن الكبر يتناقض مع العبودية لله عز وجل. يعني ممكن الحليب ينضف له، طبعا من دون غش، ضمن البيت يعني، تضف له لبن أوضح، ممكن نضيف للبن ثلاث أمثال ماء تعمله شراب، يتحمل اللبن نضيفه ثلاث أمثال، لكن ما بيتحمل قطرة نفط واحدة. عندئذ يفسد وتلقيه في قارعة الطريق. فكذلك العبودية لله عز وجل لا تحتمل الكبر أبدا. بجوز يغلط الإنسان، يغلط آلاف الأغلاط عن غير قصد وعن غير تصميم ويتوب منها سريعا، أما أن يأخذه العجب، وأما أن يستعلي على الناس، وأما أن يتيه على الناس بشكله أو بماله أو بقوته أو بوسامته أو بذكائه، فهذا الكبر يتناقض مع العبودية لله عز وجل. لذلك: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. أذكر أنني في الدرس الماضي قلت هذه الكلمة: السخرية جملة وتفصيلا في أي موضوع وفي أي مستوى وفي أي درجة ليست داخلة في حياة المؤمن إطلاقا، لا يسخر إطلاقا. وإن أردت التفصيل لا يمكن أن يضاف على كلمة مؤمن ولا كلمة أخرى. تقول مؤمن، خلاص مؤمن فقير، فقر وسام شرف، النبي كان فقير، والفقير المؤمن متجمل، عفيف، عفيف عن المطامع، عفيف عن المحارم، وراضي بنصيبه من الله عز وجل، وعزيز النفس، ولا يبذل ماء وجهه لإنسان لا يثق بمودته. طيب تقول مؤمن غني، الغني مقيد في الشرع، سخي في إنفاق المال، متواضع أمام الفقراء. إذا ما عاد غني، غني بس بحجمه المالي، أما بأخلاقه مؤمن. والفقير ما عاد فقير، عنده نقص بالمال بس ما عنده نقص بالأخلاق، أخلاقه عالية. مؤمن ريفي، الإيمان رفع شأنه إلى أعلى مستوى. يعني عن عنات ما في الإسلام، ما بينضاف كلمة. والناس كما تعلمون أيها الإخوة رجلان في النهاية، الناس على اختلاف مللهم ونحلهم وأعراقهم وأنسابهم وانتماءاتهم واتجاهاتهم وحضاراتهم ورقيهم ودخلهم إلى آخره، الناس رجلان. رجل عرف الله فاتصل به وانضبط بشرعه وأحسن إلى خلقه فسعد بقربه في الدنيا والآخرة، ورجل لم يعرف الله عز وجل، من لوازم عدم المعرفة إنه مقطوع عن الله عز وجل، متفلت من منهجه، مسيء إلى خلقه، شقي في الدنيا والآخرة. فالقرآن أمامكم، ليس في هذا الكتاب كله إلا هذان الصنفان، مؤمن وكافر، محسن ومسيء، موصول ومقطوع، مستقيم ومنحرف، رحيم وقاسي، مقبل ومعرض. أبدا، هذا هو التقسيم الحقيقي، وأي تقسيم آخر تقسيم جاهلي لا قيمة له. النبي سمع كلمة قالها رجل بحق إنسان ملون، قال له يا ابن السوداء، قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، انتهى الأمر. فالجاهلية أن تستخدم مقاييس غير مقاييس هذا الكتاب، الجاهلية أن تزن الناس بميزان غير ميزان الكتاب والسنة، هذه الجاهلية. أن تعظم إنسانا لماله، مقياس جاهلي. أن تعظمه لقوته، مقياس جاهلي. أن تعظمه لقربه منك، أن تحابيه لقربه منك، مقياس جاهلي. من ولي أمر عشرة وولى عليهم رجلا فيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله، محابة ما في. والله لو أن فاطمة بنت محمد سلقت لقطعت يدها، أبدا. إنما أهلك الله بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذا هو الدين. المجتمع ما لم تحكمه قيم واحدة سارية على كل أفراده فهذا المجتمع لا يتقدم أبدا. مجتمع الإيمان مجتمع المقاييس الواحدة والمعايير الواحدة، فالمؤمنون جميعا يقيمون بمقياس واحد بمعيار واحد، والإنسان كلما اقترب من الإيمان اقترب من مقاييس القرآن، فلا يعظم إلا المؤمن. لذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. اللمز الطعن والتشهير، وأن تعيب على الناس متاعهم الخشن، حياتهم المتواضعة، أن تعيب على الفقير فقره، أن تعيب على الضعيف ضعفه، أن تعيب على المريض مرضه، أن تعيب على صاحب المتاع الخشن متاعه الخشن. النقد، التعيير، إشاعة العيوب، كشف العورات، هذا هو اللمس. قال ولا تلمزوا أنفسكم. أما أنفسكم كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني كيف قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني إنك إن أكلت مال أخيك فكأنما أكلت مالك لأنه أخوك، إن قوي قوته لك وإن أضعفته تضعف أنت معه، فإذا أكلت ماله فكأنما أكلت مالك. ولا تلمزوا أنفسكم، يقاس عليها ولا تقتلوا أنفسكم. أنت أخرجت عنصر مؤمن من المجتمع، ضعف المجتمع. فحيثما وردت هذه الآية ومثيلاتها، ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الله سبحانه وتعالى عد المجتمع الإسلامي مجتمعا واحدا. فإذا أضعفت أحد أفراده أضعفت المجتمع كله، هذا معنى. المعنى الثاني، لا تفعل شيئا يستحق أن تعير به، ولا تلمزوا أنفسكم. يعني إياك أن تفعل شيئا تدعو الناس إلى ذنبك، لا تضع نفسك موضع التهمة ثم تلوم الناس إذا اتهموك. إياك وما يعتذر منه. أي عمل يصغرك تضطر أن تعتذر، أن تقول ما كنت عارفان، سامحونا، ما تأخذونا. هذه الأعمال التي تحملك على أن تعتذر منها، هذه الأعمال لا تليق بك، ولا تلمزوا أنفسكم. فصار لهذه الآية معنيان، الأول لا تعمل عملا تلام عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان من أسمائه أنه محمود، محمود عند الله وعند الناس وعند نفسه، بعلاقاتك، ببيعك، بشرائك، بمواعيدك، بأفراحك، لا تفعل شيئا تلام عليه. لا ترتكب عمل تضطر أن تصغر أمام الناس، أن تعتذر. هذا الموقف الكامل. إياك أن تدخل مدخلا لا تحسنه، أن تقوم بعمل لا تستطيعه، أن توهم الناس بحجم أنت أقل منه. ولا تلمزوا أنفسكم، لا تفعلوا عملا تلامون عليه، هذا معنى. والمعنى الثاني، لا تطعن، لا تكن طعانا ولا عيابا ولا منتقدا، لا تكن معول هدم في المجتمع، كن بناء، لا تكن سلبيا، كن إيجابيا. لا تبحث عن العيوب، ابحث عن الفضائل ووسعها ونمها. ولا تلمزوا أنفسكم. الإنسان الحقيقة حينما يحترم نفسه يستقيم على أمر الله. شعور المستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا ترهقهم، يرهقهم قتر ولا ذلة. هذه الآية الكريمة إخواننا الكرام هي قانون الذل والعز. للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة، النظر إلى وجه الله الكريم. ولا ترهق وجوههم قتر ولا ذلة. الإنسان متى يذل؟ إذا أساء. متى يلام؟ إذا قصر. متى يصغر؟ إذا أخطأ. فإذا الإنسان جهد ألا يخطئ وألا يقصر وألا يعني يتوانى عن شيء مكلف به، يرفع رأسه، عندئذ لا يستطيع أحد أن ينال منه. قالوا أحسن، قالوا استغني عن الرجل تكن نظيره، واحتج إليه تكن أسيره، وأحسن إليه تكن أميره. فالإنسان حينما يستغني عما في أيدي الناس يحبه الناس، حينما يطمح فيما عند الله يحبه الله. الناس بالعكس يزهدون فيما عند الله فيبغضهم الله عز وجل، ويطمعون فيما عند الناس فيبغضهم الناس. عند الله مبغوضون وعند الناس مبغوضون. اذهب بما في أيدي الناس يحبك الناس، ولا تذهب بما عند الله عز وجل يحبك الله. الآية الكريمة ولا تلمزوا أنفسكم، والنبي الكريم أشار إلى هذا المعنى بقوله الكريم إياك وما يعتذر منه. كل موقف، كل تصرف سوف تضطر أن تقول لا مؤاخذة، عفوا، هذا الشيء الذي تضطر أن تعتذر منه لا تفعله، وارفع رأسك. ارفع رأسك يا أخي، قال سيدنا عمر لرجل، متى موت علينا ديننا؟ لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يعني أحيانا في صحفي غربي عم بيحلل هذا الحقد الشديد على المسلم الآن، فقال إنه الشخصية الغربية الآن صغيرة أمام شخصية المسلم الأخلاقية، فصار في شعور بالتفوق، إنه هو غارق بالجنس، بالمخدرات، غارق بالانحلال الخلقي، بينما المسلم حياته نظيفة، مشكلاته قليلة، دخله أعلى، انضباطه شديد، أسرته ناجحة. طبعا هذا منهج الله عز وجل، فلذلك الإنسان لما يطبق منهج الله عز وجل يشعر بعزة ما بعدها عزة. يروى أن أحد الصحابة يمكن سيدنا الحسن مشى مشية تيه، فقالوا إنه أتيهن يا ابن عمي يا سبط رسول الله؟ قال لا، هذا عز الطاعة. الإنسان أيام يشعر بعز الطاعة، نظيف، ما في عنده ازدواجية بحياته، بيته نظيف، علاقاته نظيفة، حساباته نظيفة، ما في عنده غموض، ما في عنده شيء معلن شيء غير لا يعلن، ما في قلبه على لسانه وما في لسانه في قلبه. التوحد والمظهر الواحد هذا من قوة شخصية المؤمن. ولا تلمزوا أنفسكم، يعني احترامه لنفسه يدعوه للاستقامة على أمر ربه، لأنه أي تقصير أو أي خلل يظهرك. أيام الناس يقولوا ما حبيت أظهر، لو واحد طلب منك طلب وأنت نسيت تنفذه، في عندك كلمتين، كلمة نسيت صعبة كأنك ملك مهتم فيه، أما كلمة اتصلت فيه ما وجدته أهون لك هي. أما لو أنت قدمت له عذر غير صحيح تصغر أمام نفسك، وكفاك أن تشعر بالمهانة أمام إنسان، أمام نفسك بكفي. فلذلك أحد أسباب استقامة المؤمن أنه يحترم نفسه، لا يريدها أن تكون صغيرة، لا يحبها متناقضة. ولا تلمزوا أنفسكم، المعنى الذي يعني يفهم، لا تعمل عملا يعيرك الناس به، يلومونك عليه، يصغرونك فيما بينهم. والمعنى الثاني، لا تكن طعانا ولا فحاشا. في إنسان نمطه متكبر، لا يحتمل أن يكون معه أحد أبدا، يحطم الكل من أجل أن يبقى وحده، هذا نمط شيطاني. ولا تلمزوا أنفسكم، لا تكون طعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء ولا عياب. لا تنظر إلى نصف الكأس الفارغ، انظر إلى نصفه الملآن. لا تكن سلبي، كن إيجابي. لا تكن متشائم، كن متفائل. إذا كان جلست مع إنسان ابحث عن نقاطه الإيجابية ولا تلتفت لعيوبه، ابحث عن نقاطه الإيجابية وأثني عليها تنمو. أما إذا تغافلت عن إيجابياته ونقبت في عيوبه هذا موقف سلبي، موقف هدام. لا تكن معول هدم في المجتمع، كن أداة بناء. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. بالمناسبة السخرية أن تحتقر إنسانا أو أن تنتقص منه أو أن تعيره وهو في حضرتك، أما الغيبة أن تقول عنه كلاما يؤذيه وهو غائب، أي الغيبة. أما السخرية في حضرته. بعدين السخرية لا تقتصر على اللسان، هي حركة تحاكي بها حركة إنسان، هذه سخرية. أيام إشارة، أيام غمز، أيام حركة عينين، أيام تحريك عضلات الوجه فيها سخرية، أيام ابتسامة. قال بعض علماء التفسير: يا ويلنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال بعضهم: الصغيرة الابتسام والكبيرة القهقهة. لو ابتسمت من موقف يعني من مؤمن أخطأ مثلا، ويدخل في هذا أنك إذا كنت متمكنا من علم من العلوم وإنسان سألك سؤال يعني دل على جهله بهالعلم لا تسخر منه، علمه. هناك من تأخذه العزة باختصاصه يسخر ويتهكم، لا لا، الله عز وجل علمك وحجب عنه العلم، والله قادر يعكسها الآية. مرة أخ يعني يرعى عمل اجتماعي خيري، ففي رجل قدم بيت يعني مبلغ كبير قدمه، وقيمت له حفلة لتكريمه على هذا التبرع السخي، فكل الخطباء أثنوا على سخائه وعلى إحسانه وعلى جوده وعلى وعلى، إلا أخ كريم لفت نظر هذا المحسن إلى حقيقة، قال له: كان من الممكن لو أراد الله أن تكون أحد المنتفعين بجمعيتنا، أن نعطيك معاشا شهريا، ولكن الله شاءت حكمته أن يغنيك، فهذا من فضل الله عليك أنه أغناك وسمح لك أن تعطي، ولو شاء لكنت الطرف الآخر الذي يأخذ. فالإنسان لا يسخر، كما قلت قبل قليل، موضوع السخرية جملة وتفصيلا بقضه وقضيضه لا يدخل في حياة المؤمن أبدا، حتى ولا يسخر ممن يعصي الله عز وجل، بل يدعو له بالهدى والتوفيق. يقال: من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يعمله. من عير أخاه بذنب تاب منه، نحن في عنا مشكلة إنه إذا إنسان غلط يا أخي تاب، كلما رأيته تذكر تلك المشكلة، هذا من لؤم الإنسان. امرأة زلت قدمها في عهد سيدنا عمر وأقيم عليها الحد، وبعد حين جاء من يخطبها، فجاء أخوها لسيدنا عمر يستفتيه: أأذكر للخاطب ما كان منها؟ فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن قال له: والله لو ذكرت له لقتلتك. يعني إنسان تاب انتهى الأمر. يعني إذا لك أخ، إخوة يوسف عليه السلام ماذا فعلوا بأخيهم؟ وضعوه في الجب لماذا؟ ليموت، يعني أرادوا قتله. فلما دخلوا عليه قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ولماذا لم يذكر الجب؟ الجب أخطر، الإنسان بالسجن حياته مضمونة وغذاؤه مضمون، لكن تؤثر حريته، أما في الجب موته محقق. لماذا يا أيها النبي الكريم لم تذكر موضوع الجب بل ذكرت موضوع السجن؟ يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. طيب والجب؟ قال: ما ذكر الجب لئلا يذكر إخوته بعمله السابق. إذا لك أخ تاب من الموضوع بتم تذكر الموضوع؟ ما لك حق، ظلت في زمانه. يعني في ناس بيضيق ما بينسى الماضي، والكمال يقتضي إذا كان أخ كان في ذنب وتاب منه تتجاهله تجاهل كامل. قال: من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يعمله، عقابا له، جبر لأنه. والنقطة ذكرتها الدرس الماضي بس يحسن أن نعيدها مرة ثانية: الذنب شؤم على غير صاحبه، إن ذكره فقد اغتابه، وإن عيره ابتلي به، وإن رضي به شاركه في الإثم. احذر إن اقترف أخوك ذنبا أن تشيع هذا الذنب بين الناس فقد اغتبته، ثم احذر أن تعيره به عندئذ تبتلى به، ثم احذر أن تقره عليه عندئذ أنت شريكه في الإثم. لا هذه ولا هذه ولا هذه. أشكر الله عز وجل على أن نجاك من هذا الذنب، وادعو لأخيك بالتوبة منه وانتهى الأمر. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. المؤمن ينادي أخاه المؤمن بأحب الأسماء إليه، هذا المؤمن. من الرجل؟ قال له زيد الخيل، فقال عليه الصلاة والسلام بل زيد الخير. ما اسمك يا فلانة؟ فتاة صغيرة. قالت عاصية. قال بل أنت جميلة. اللهم صل عليه. غير أسماء، الأسماء الجاهلية غيرها كلها. ولا تنابزوا بالألقاب. يعني في أشخاص يحلو لهم المزاح في هذا الموضوع، وتأكدوا أيها الإخوة أن الإنسان إذا ناديته باسم قبيح لو ابتسم لك لذكائه لكنه يتألم، لو ابتسم لك. طبعاً من أحد من أنواع الذكاء أنه يجاملك ويضحك معك، أما لو ضحك من هذه التسمية القبيحة لكن قلبه يكلم يقطر دماً ألماً منك. فلذلك لا ينبغي أن تنادي الناس إلا بأحب الأسماء إليهم، ولا تنابزوا بالألقاب. والعوام الجهلة البعيدون عن مجالس العلم لو استمعت إلى أقوالهم وإلى خطاباتهم لأخذك العجب العجاب، وقاحة على بذاءة على تهكم على عورات. هذا مستوى الإنسان غير المتعلم. ما أقول متعلم معه شهادات، لا، كل إنسان حضر مجلس علم صار متعلم، وكل إنسان طبق الشرع اسمه عالم. كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى به جهلا أن يعصيه. ولا تنابزوا بالألقاب. في نقطة، أنه هذا كان يهودي أسلم، في يهود أسلم، كان بعض المنافقين يقول له يا يهودي، وقبل أن بعد أن أسلم كان منافق استقام صلح أمره، فقال حتى الألقاب التي كانت لهم قبل الإسلام بعد أن أسلموا وتابوا لا ينبغي أن تطلق عليهم أبدا. يعني هذا شيء، هي أحد قواعد التعامل مع المؤمنين. إذا إنسان ذنب تركه خلاص انتهى الأمر، لا تذكره فيه لا من قريب ولا من بعيد، ولا إشارة ولا عبارة ولا تنويه ولا تعليق ولا أبدا. تاب فتاب الله عليه. إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. فإذا كان الإله تاب عليه أنت ما بتتوب؟ الإله ستره تفضحه أنت؟ ليس هذا من أخلاق المؤمن. والله عز وجل ستار، يحب كل من يستر على أخيه. يعني في قصة سابقة، بنت أيام زلت قدمها بعدين زوجت خلاص، هي كانت هيك، إذا كان سمع زوجها بهالشي بيطلقها، ما في رحمة، بدي يستلها، معه معلومات بدي يحكيها، شيطان يتكلم. فإنسان له ماضي وتاب واستقام، له ترتيب سابق ورجع عنه. قال ولا تنابزوا بالألقاب لا التي بعد الإسلام ولا التي قبل الإسلام، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بالمناسبة نحن ما في عندنا بديننا اعتراف أبدا يا أخوان. إذا إنسان له كان أخطاء، له تأثيرات، له زلات قدم والله تاب عليه، لا ينبغي أن يقول هذا لأحد كائنا من كان. الإنسان ما بينسى، كل ما شافه هذا قال لي لا حول الله، كل ما شافه بيتذكر الماضي. إذا كان لك غلطة لا تحكيها لأحد، ما دام الله سترك وتاب عليك أنت اسكت، ما في حاجة. يعني الذي يفضح نفسه يجترئ على الله. الإله سترك وأنت عم تحكي، لأنه إذا الإنسان حكى وعرفوا الناس أخطاؤه السابقة يعيروا فيها على طول. ولا تنابزوا بالألقاب. لو فرضنا إنسان يعني مثل بسيط، أكل بمطعم ما دفع الثمن بزمن الجاهلية ثم أراد أن يتوب إلى الله، بإمكانه يدفع المبلغ دون أن يعلم صاحب المطعم أنه عن طعام أكله دون أن يدفع ثمنه، مبلغ برسالة الحج لله خلاص. الله ما كلفك تفضح نفسك، بس لا بد من أن تؤدي الحقوق بس دون أن تفضح نفسك. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قال لي واحد صاحب محل ببيع يعني حلويات، قال لي دخل شاب وألقى لي ظرف وكاتب لي في أنا مرة أكلت دون أن أدفع الثمن وقد تبت إلى الله، وهي المبلغ بالظرف لا حشو مشي. إذا الإنسان يعني أراد أن يتوب توبة نصوحة عليه أن يؤدي ما عليه من حقوق. قال لي أختين صاحب معمل، قال لي في سرقات مستمرة ما خليت طريقة، لم أكتشف السارق. بعد 10 سنوات دخل شاب قال لي أنا كنت عندك وكان لي أخطاء وجئت لأعطيك ما علي. قال لي والله نظير توبته. قلت له أنت مسامح، وإذا أردت لك محل في المعمل عد إلى المعمل واشتغل به. يعني ما في أحلى من التوبة إلى الله عز وجل. إذا الإنسان تاب يعمل جرد لأخطائه السابقة دون أن يفضح نفسه. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني المؤمن مقدس، المؤمن والمؤمن غالي على الله، ما بيليق فيه ينضاف لاسمه الشريف الطاهر اسم سيء أو عمل قبيح. كلمة اسم هنا الذكر، يعني إذا كان ذكرت إنسان بماضي بعد أن تاب هذا الاسم لا يتناسب مع الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن يعني أن تعتقد شيئا من دون دليل. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ولو دققت في علاقات الناس 9 أعشار أحكام مبنية على الظن، مع أن المؤمن يطلب الدليل. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. المؤمن يطلب الدليل. أما قالوا الناس كذا، أحيانا يقول لك ما بنعرف، هي ألعن أنواع الغيبة، ما بيعرف، حكيت كل شيء بهالحركة هي، ما بقي شيء ما حكيته، ما بيعرف. وأيام كلمات تؤدي إلى طلاق وإلى انفصام شركات وإلى خراب بيوت. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. احكم على مثل الشمس، أبدا على مثل الشمس فاشهد. الحكم يحتاج إلى دليل قطعي لا يمكن أن يرد، هذا الحكم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الآن في عنا قاعدة، قالوا لولا الدليل لقال من شاء ما شاء، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. الكلام عندئذ يلقى على عواهنه. أما أنت لو ألزمت نفسك ألا تقبل شيئا إلا بالدليل 9 أعشار الكلام يسقط عندك، ولا أبالغ 9 أعشار الكلام يلقى في الأرض. لكن نحن من أخطائنا الكبيرة نسمع قصة من دون دليل، نسيء الظن بإنسان من دون دليل، نتهم إنسان من دون دليل. يعني إنسان عرض عليه عمل بفندق والفندق يقدم مشروع، رفض أشد الرفض وانتهى الأمر، يشاع عنه أنه قبل وفعل العمل. قلت غير صحيح الكلام، أنا أعلم الناس به، رفضه أشد الرفض. لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. وطن نفسك، عهد لا تقبل قصة من دون دليل، لا تقبل إشاعة، خبر من كاذب، خبر من فاسق، كلام ضبابي. لا تقبل إلا كلام واضح مع الدليل، مع رؤية العين، مع الدليل الخطي. كثير في علماء أجلاء ما بيتكلم كلمة على إنسان آخر إلا يا في كتاب أو في صوته، أما لا كتاب ولا صوت هكذا قال الناس، ليس عندئذ ليس عالما. فجزء من علمك منهج التلقي، جزء من علمك أساسه منهج التلقي، كيف تقبل الأفكار والوقائع؟ هل عندك منهج لتلقيها لقبولها ورفضها؟ هنا الآية تحتاج إلى تفاصيل إن شاء الله نعيدها في الدرس القادم. لكن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. من هو الذي ينبغي ألا تظن به السوء؟ قال هو المؤمن الذي غلب عليه الصلاح والتستر. ما رأيت لا يصلي؟ يصلي برمضان صائم، عياله محجبين، ما في بيته أخطاء، غلب عليه الصلاح، ولو أخطأ يستحي بخطأه والتستر خلاص. كل إنسان غلب عليه الصلاح والتستر، أنا لا أقول كامل، ما في إنسان كامل بعد النبي، الكمال لله والعصمة لرسول الله، لكن ما دام غلب عليه الصلاح والتستر هذا الإنسان لا يمكن أن تغتابه. من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. حرمت غيبته، فقبل أن تقول فلان فعل، فلان أكل مال مؤله، متأكد؟ صدقوني، لو أنك استمعت إلى إنسان عن إنسان وكان الطرف الثاني حاضرا، 9 أعشار كلام يلغى. كل إنسان يحكي لحاله على كيفه، ببالغ، بنمق الكلام، بدعم أفكاره بوقائع من خياله حتى يشكل لك كلام مرفوض عن الإنسان. فلذلك يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. من أجمل ما قيل في آفات اللسان في كتاب الإحياء علوم الدين للغزالي، باب آفات اللسان، إذا الإنسان الكتاب عنده موجود أو حب يقرأه بمكتبه، يعني هذا الموضوع مفصل تفصيل بالغ. آفات اللسان في إحياء علوم الدين للغزالي وضح كل شيء، الغيبة والنميمة والسخرية والبهتان والإفك إلى آخره. على كل، في درس قادم إن شاء الله تعالى نعيد شرح هذه الآية مع تفصيلاتها. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والحمد لله رب العالمين.